في انهي تياترو يا فندم؟ لا احنا مش هنمثلها في تياترو. امال فين؟ انتم عاملين جمعيه تمثيل؟ لا ولا في جمعيه تمثيل كمان. امال فين؟ في شوارع القاهره. من اول مصر الجديده لغايه الجيزه. ازاي كده؟ انا مش فاهم. انا افهمك. ايوه الحقني اعمل معروف. انا همثل دور فانتوماس. عارف فانتوماس يعني ايه؟ لا ابدا. يعني اخطر مجرم في العالم، يعني قتال قتلة، يعني داهيه من الدواهي في الاجرام. وما سموه فانتوماس الرهيب ليه؟ كل ده مفهوم، بس يعني لا مؤاخذه مش قادر افهم حكايه الشوارع. ازاي يحصل التمثيل في الشوارع بس يعني؟ عارف مين اللي هيقوم بتمثيل دور مفتش البوليس نقوله كارتر؟ لا ابدا. محمد كريم. كويس قوي. وبقيه الاخوان وانت منهم هتقوموا بتمثيل باقي الادوار. في الشوارع؟ طبعا في الشوارع. انا هرتكب الجريمه في شارع وبعدين اهرب في اي حته تخطر على بالي. طب وبعدين؟ يطلع مفتش البوليس نقوله كارتر يدور عليا. فين؟ في الشوارع طبعا، من اول الجيزه لحد مصر الجديده. اظن مفهوم دلوقتي. طبعا طبعا مفهوم مفهوم. في شوارع القاهرة بحثاً عن فانتوماس الرهيب. الكلام ده بالنهار، أما بالليل فكنت بقدم مع زملائي في الجمعية روايتنا المعتادة. أيامها كانت بتشتغل معانا في التمثيل في الحفلات دي ممثلة شابة أصبحت بعد كده من أشهر الممثلات، وكانت صديقة وتلميذة للمرحوم عزيز عيد. وفي يوم اقترحت علينا اقتراح. أنا عندي فكرة مدهشة. إيه هي يا مدام؟ نستعين بعزيزة فندي عيد في عمل المكياج لأفراد الفرقة. إيه؟ عزيزة فندي مرة واحدة؟ أيوة. وفكرك يرضى؟ أنا مستعدة أقنعه ومتأكدة إنه حيرضى. ونفرض إنه رضي، حنجيب له الفلوس اللي يطلبها منين؟ منين؟ ده يمكن يطلب 20 ولا حتى 30 ولا 40. ده عزيز عيد يعني. أنا أضمن لكم إنه ما ياخدش أكتر من 5 جنيه. 5 جنيه؟ الكابورال سيمون بحاله ياخد 5 جنيه؟ كابورال سيمون مين؟ ده أنا شفته في رواية أوتيل بيمثل دور ياجو. كنت هتجنن. هتجنن؟ هو أنت لسه حاق؟ يا حسين بلاش هزار، انت عارفني انا راجل جد في جد في جد. من فضلكم من فضلكم يا جماعه خلونا في الموضوع. اذا كان يقبل يجي بالمبلغ اللي قلت عليه يبقى تنازل منه، واحنا قابلين على كل حاجه. قابلين قابلين. خلاص نبقى اتفقنا، بس عليكم بقى تشتروا الادوات على حسابكم. حاضر حاضر. وجاه عزيز فعلا وعمل لنا مكياج الفصل الأول، وقف بين الكواليس يتفرج علينا. كانت الرواية اسمها فقراء نيويورك، وكنا هنكبر 20 سنة بعد الفصل الأول. وقعدت في أوضة المكياج وجنبي أكبر مخرج مسرحي عربي بيعمل لي مكياج. يا سلام، كنت سعيد جدا وكنت مضطرب جدا. وسألني عزيز اسمك ايه يا ابني؟ حسين رياض. بتشتغل ايه؟ انا لسه طالب في الثانوية. وناوي تشتغل ايه بعد ما تكمل تعليمك؟ ناوي اروح المدرسة الحربية